شبكة سما الإنشادية تقدم المواجد تصغي إذا اليتيم تكلم وكم تضد سما دخلت بيتي حزنا دخلت بيتي حزنا إلى أبي يتقدم ترى المواجد تصغي إذا اليتيم تكلم وكم تضد سما أباءكم عنقوهم خذوا من العطف نهضا أما أنا فدعوني بعضي يعانق بعضا أباءكم عنقوهم خذوا من العطف نهضا أما أنا فدعوني يعانق بعضا أواسي كل يتيم أواسي كل يتيم هنا وإن كنت أيتا ترى المواجد تصغي إذا اليتيم تكلم وكم تضد سما Samawan.com